لو غبت عن حضني ده انا بعدك يا غالي ماليش ولا غيرك انا قلبي حبيب ولا غيرك بيوحشني الا انا بعدك يا غالي ماليش ولا غيرك اقبل عيش ماليش غيرك لقلب حبيبي ولا غيرك بيوحشني أمان عليك ما تنساني أمان عليك ما تنساني وتبعد عني وتفوتني أنا ما أقدرش عالفرقة وأموت لو غبت عن حضني يا غالي ماليش ولا من غيرك أقبل عيش مفيش غيرك لقلب حبيب ولا غيرك بيوحشني ولا غيرك بيوحشني ولا غيرك بيوحشني ولا غيرك بيوحشني ولا غيرك بيوحشني